والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين. انتهى. قال المصنف: والله سبحانه بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فبعثه بدين الإسلام الذي بعث به جميع الأنبياء، فإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لا من الأولين ولا من الآخرين. وجميع الأنبياء كانوا على دين الإسلام، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، الأنبياء إخوة لعلات. وقد أخبر تعالى في القرآن عن نوح وإبراهيم وإسرائيل وأتباع موسى والمسيح وغيرهم أنهم كانوا مسلمين متفقين على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يعبد بما أمر هو سبحانه وتعالى، فلا يعبد غيره ولا يعبد هو بدين لم يشرعه. انتهى. وقال: وقد بعث الله محمدا بأفضل ذلك، وهو الهدى ودين الحق، كما قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. انتهى. مظاهر شهادة الله تعالى بصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف في قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. إذا نظر في ذلك علم أن الله شهد بصدقه وكذبهم بالنوعين من الآيات: واحد، بكلامه الذي أنزله وبما بين أنه رسول صادق، ولهذا أعقبه بقوله: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فإن هذا القرآن فيه الإنذار، وهو آية شهد بها أنه صادق. اثنان، وبالآيات التي يظهرها في الآفاق وفي الأنفس حتى يتبين لهم أن القرآن حق. وقوله في هذه الآية: قل الله شهيد بيني وبينكم، وكذلك قوله: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وكذلك قوله: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، وكذلك قوله: هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم. فذكر سبحانه أنه شهيد بينه وبينهم، ولم يقل شاهد علينا ولا شاهد لي، لأنه ضمن الشهادة الحكم، فهو شهيد يحكم بشهادته بيني وبينكم، والحكم قدر زائد على مجرد الشهادة، فإن الشاهد قد يؤدي الشهادة، وأما الحاكم فإنه يحكم بالحق للمحق على المبطل، ويأخذ حقه منه، ويعامل المحق بما يستحقه والمبطل بما يستحقه. وهكذا شهادة الله بين الرسول ومتبعيه وبين مكذبيه، فإنها تتضمن حكم الله للرسول وأتباعه، يحكم بما يظهره من الآيات الدالة على صدق الرسول على أنها الحق، وتلك الآيات أنواع متعددة، ويحكم له أيضا بالنجاة والنصر والتأييد وسعادة الدنيا والآخرة، ولمكذبيه بالهلاك والعذاب وشقاء الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فيظهره بالدلائل والآيات العلمية التي تبين أنه حق، ويظهره أيضا بنصره وتأييده على مخالفيه، ويكون منصورا، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فهذه شهادة حكم، كما قدمنا ذلك في قوله: شهد الله. قال مجاهد والفراء وأبو عبيدة: شهد الله، أي حكم وقضى. لكن الحكم في قوله: بيني وبينكم أظهر، وقد يقول الإنسان لآخر: فلان شاهد بيني وبينك، أي يتحمل الشهادة بما بيننا، فالله يشهد بما أنزله ويقوله، وهذا مثل الشهادة على أعمال العباد. ولكن المكذبون ما كانوا ينكرون التكذيب،

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ معنى الصلاة عليه ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وجمع بين الصلاة والسلام عليه كما جمع الله بينهما في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، انتهى. معنى آل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ آل الشيخ آله قيل إنهم أتباعه على دينه، وقيل إنهم أزواجه وذريته، وهذا أرجح الأقوال، كما أن الذي يليه هم من تحرم عليهم الزكاة، انتهى. ويقول الشيخ الهراس وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه. وأصل آل أهل، أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألفا، ويصغر على أهيل أو أويل، ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا، فلا يقال آل الإسكاف وآل الحجام، انتهى. قال المصنف وقد تنازع الناس في آل محمد من هم، فقيل هم أمته، وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم، وقيل المتقون من أمته، ورواه حديثا آل محمد كل مؤمن تقي، رواه الخلال وتمام في الفوائد له، وقد احتج به طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم، وهو حديث موضوع، وبنى على ذلك طائفة من الصوفية أن آل محمد هم خواص الأولياء كما ذكر الحكيم الترمذي. والصحيح أن آل محمد هم أهل بيته، وهذا هو المنقول عن الشافعي وأحمد، وهو اختيار الشريف أبي جعفر وغيرهم، لكن هل أزواجه من أهل بيته؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما أنهن لسن من أهل البيت، ويروى هذا عن زيد بن أرقم، والثاني هو الصحيح أن أزواجه من آله، فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمهم الصلاة عليه، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، ولأن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيته، وامرأة لوط من آله وأهل بيته بدلالة القرآن، فكيف لا يكون أزواج محمد من آله وأهل بيته؟ ولأن هذه الآية تدل على أنهن من أهل بيته، وإلا لم يكن لذكر ذلك في الكلام معنى. وأما الأتقياء من أمته فهم أولياؤه، كما ثبت في الصحيحين أنه قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وإنما وليي الله وصالح المؤمنين، فبين أن أولياءه صالح المؤمنين. وكذلك في حديث آخر إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا، وقد قال تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وفي الصحيح عنه أنه قال ولدت أني رأيت إخواني، قالوا أولسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. إذا كان كذلك فأولياؤه المتقون بينهم وبينه قرابة الدين والإيمان والتقوى، وهذه القرابة الدينية أعظم من القرابة الطينية، والقرب بين القلوب والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان، ولهذا كان أفضل الخلق أولياؤه المتقون، وأما أقاربه ففيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر، فإن كان فاضلا منهم كعلي رضي الله عنه وجعفر والحسن والحسين فتفضيلهم بما فيهم من الإيمان والتقوى، وهم أولياؤه بهذا الاعتبار لا بمجرد النسب، فأولياؤه أعظم درجة من آله، وإن صلى على آله تبعا له لم يقتض ذلك أن يكونوا أفضل من أوليائه الذين لم يصل عليهم، فإن الأنبياء والمرسلين هم من أوليائه وهم أفضل من أهل بيته، وإن لم يدخلوا في الصلاة معه تبعا، فالمفضول قد يختص بأمر ولا يلزم أن يكون أفضل من الفاضل، ودليل ذلك أن أزواجه هم ممن يصلى عليهم كما ثبت ذلك في الصحيحين، فقد ثبت باتفاق الناس كلهم أن الأنبياء أفضل منهن كلهن، انتهى. وقال أيضا قال تعالى يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، إلى قوله وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالخطاب كله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهن الأمر والنهي والوعد والوعيد، لكن لما تبين ما في هذا من المنفعة التي تعمهن وتعم غيرهن من أهل البيت جاء التطهير بهذا الخطاب وغيره، وليس مختصا بأزواجه، بل هو متناول لأهل البيت كلهم، وعلي وفاطمة والحسن والحسين أخص من غيرهم بذلك، ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لهم. وهذا كما أن قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم نزلت بسبب مسجد قباء، لكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه بذلك وهو مسجد المدينة. وهذا يوجه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدي هذا، وثبت عنه في الصحيح أنه كان يأتي قباء كل سبت ماشيا وراكبا، فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويأتي قباء يوم السبت، وكلاهما مؤسس على التقوى، وهكذا أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين كلهم من أهل البيت، لكن علي وفاطمة والحسن والحسين أخص بذلك من أزواجه، ولهذا خصهم بالدعاء، انتهى. معنى الصحب والصحابة. قوله وصحبه يقول الشيخ الهراس المراد بالصحب أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك، انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ وأصحاب جمع صاحب، والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة وآمن به، وجمع بين الآل والصحب كما جمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، ففيه الرد على الروافض من قوله وأصحابه، وعلى النواصب من قوله وآله إذا عني بهم أهل بيته، انتهى. التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وسلم تسليما مزيدا يقول الشيخ محمد خليل الهراس السلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى، ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. ومزيدا صفة لتسليما، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي، والتقدير مزيدا فيه، انتهى. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.